فصل. السلام عليكم. الاشتقاق الرد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى. نعم، يعني الاشتقاق، فاللفظ من حيث الاشتقاق وعدمه نوعان، مشتق وغير مشتق. هذا هو القول الراجح، أن اللفظ ينقسم إلى مشتق وغير مشتق. غير مشتق يقال له جامد، وغير المشتق ينقسم إلى قسمين، قسم مشتق منه وقسم ليس بمشتق ولا مشتق منه. فمثلا ضرب، هذا ليس بمشتق بل هو مشتق منه. كذلك الكتابة مشتق منه، النصر مشتق منه، لكن رجل هذا ليس بمشتق ولا مشتق منه. والجامد يشملهما جميعا، يشمل ما هو ليس بمشتق ولا مشتق منه وما هو مشتق منه، يعني كل ما ليس بمشتق فهو جامد. والجامد ما يكون مشتق منه أو غير مشتق منه. فالاشتقاق ما هو؟ رد لفظ إلى آخر، رد لفظ إلى لفظ آخر لموافقته له، لموافقة المردود للمردود إليه في الحروف الأصلية، في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى، ومناسبة المردود للمردود له في المعنى. يعني لا بد أن يوجد بين المشتق والمشتق منه، أي بين المردود والمردود إليه، في ماذا؟ في الحروف الأصلية وفي أصل المعنى. فالاشتقاق مثلا مثل أن نرد ضرب إلى الضرب، بأن نرده إليه، أي بأن نحكم بأن ضرب من الضرب. لماذا؟ لتوافق بينهما في الحروف الأصلية واشتراكهما في أصل المعنى. نعم. فإذا قلنا هكذا فهناك إشكال، أليس قل مشتقا من القول، مع أن القول فيه الواو وقل ليس فيه واو؟ وكذلك أليس قي مشتقا من الوقاية، مع أن الواو لا يوجد في قي؟ وكذلك كل هو مشتق من الأكل، مع أنه لا يوجد فيه الهمزة. فنقول هذه الأحرف محذوفة لعلل تصريفية، فهي موجودة تقديرا وإن لم تكن موجودة في اللفظ. فقل مثلا أصله أقول، قل أقول، مثل أدخل، أنصر، أقول. ثم لما استثقلت الضمة على الواو نقلت ضمتها إلى القاف قبلها، ثم حذفت الواو لالتقاء ساكنين، ثم حذفت همزة الوصل للاستغناء عنها فصار قل. وكذلك خف أصلها يخوف، فالواو موجودة تقديرا لأن أصله يخوف، ثم نقلت فتحة الواو إلى الخاء قبلها، ثم قلبت الواو ألفا فصار يخوف، صار إخاف، فالتقى ساكنان الواو والألف والفاء فحذفت الألف فصار نعم يخف، ثم حذفت الهمزة، همزة الوصل للاستغناء عنها، لأنها يحتاج إليها إذا كان البدء ساكنا، هنا بدء متحرك وصار خفض. فمعناه يعني في الحروف الأصلية موافقته له في الحروف الأصلية، معناه بأن توجد الحروف الأصلية لفظا أو تقديرا. ثم ومناسبته في المعنى، فهذا هو الاشتقاق، مثل رد ضرب إلى الضرب، ورد ضارب إلى الضرب، ورد اضرب إلى الضرب، بأن نقول بأن نحكم بأن هذا مأخوذ من ذاك، هذا هو الاشتقاق. ولا بد من تغيير ولو تقديرا، ولا بد من تغيير، يعني لما كان المشتق والمشتق منه متغايرين لا بد أن يكونا متغايرين، لأنه لا يمكن أخذ الشيء من نفسه. فإذا كان هناك أخذ وهو الاشتقاق، لا بد أن يوجد هناك مأخوذ، ولا بد أن يوجد هناك مأخوذ منه، فلا بد من اثنين. ولا يكونان اثنين إلا إذا تغايرا، فلا بد لهذا التغاير من تغيير في المشتق، لأنه إذا لم يوجد أي تبدل وتغير في المشتق، كيف نقول يعني إن هذا شيء وذاك شيء آخر؟ والمشتق لابد أن يكون مغايرا للمشتق منه، ولا تثبت المغايرة إلا بماذا؟ إلا بتغيير. إذن لابد أن يوجد هناك تغيير تغيير في المشتق عن المشتق منه. هذا التغيير يعني لها عدة أنواع، بعضهم أنهوها إلى 15 نوعا، وهي مذكورة في الشروح والحواشي. فيعني مثلا تقريبا نستطيع أن نقول ضرب، تغير ضرب من الضرب بماذا؟ بزيادة حركة. ضارب فيه تغير عن الضرب بماذا؟ بتبدل الحركة وبزيادة الألف. كذلك حذر من الحذري فيه ماذا؟ تغاير بالحركة، يعني حذر فيه كان فيه فتحة، فتحة الذال ذهبت وأتت كسرة جديدة، زالت الفتحة وأتت كسرة جديدة. وكذلك يعني صهل من الصهيل فيه تغير، وهو أن صهل صهيل هنا ها مكسورة، وصهل فيه ها مفتوحة، ثم صهل حذف منه بعض الحروف. وهكذا لابد من تغير، وإلا إذا لم يوجد تغير لا يحصل التغاير، ولا بد من التغاير بين المشتق والمشتق منه. ويقول ولا بد من تغيير ولو تقديرا. ثم لماذا قال ولو تقديرا؟ وذلك أحيانا لا يوجد تغير بين المشتق والمشتق منه في اللفظ، فنحن نقدر التغيير هناك. فمثلا يعني هرب مصدر، هرب فعل، هرب مصدر، هرب فعل. وكذلك طلب، طلب مصدر وطلب فعل، لا تغيير ولا تبدل بينهما وفي اللفظ. فنحن نقول نعم هناك تغيير في التقدير، لأننا نقدر أن فتحة الراء في حرب زالت في الفعل وأتت فتحة جديدة، فهذه الفتحة فتحة الراء في الفعل غير الفتحة التي كانت لها في المصدر. نعم. وكذلك فلك هذا يأتي جمعا ومفردا. نعم. في فلك مشحون هذا يدل على أنه مفرد. نعم. وجرينا بهم هذا ضمير يدل على أن الفلك في الآية جمع، فيقال هذا فلك وهذه فلك ولا تغير بينهما، فنقول نقدر هناك تغير ونقول هذه السكون في فلك حين يكون مفردا غير سكون في الجمع، يعني هذه السكون في المفرد قد زال وأتى سكون جديد، فسكون فلك حين يكون جمعا مثل سكون أسد، وسكون سكون مفرد سكون فلك هنا يكون مفردا هذا كالسكون في قفل، نقدر هكذا. كذلك جنوب يقول هذا جنوب وهؤلاء جنوب، فنقول أن السكون في جنوب حين يكون مفردا هو كالضمة في جنوب، ضمة النون في جنوب حين يكون مفردا كالضمة في عنق، وتلك الضمة في الجمع هذا كالضمة في حمر وكتب ورسل، فهكذا. هذا التغيير أحيانا لا يوجد في اللفظ فنحن نقدر. والمشتق فرع وافق اصلا بحروفه الوصول ومعناه. والمشتق فرع وافق اصلا مثل موافقه طلب للطلب او طالب للطلب وصهل للصهيل. نعم. والزيود لزيد والهنود لهند. نعم. والمشتق فرع وافق اصلا، وافق بماذا؟ بحروفه الأصول، أي بالحروف الأصلية. فإذا لم توجد موافقة في الحروف الأصلية فلا نقول هذا مشتق من ذاك، وإن توافقا في المعنى. مثلا يعني قصر هذا بمعنى الحبس، وحبس أيضا حبس قصر كلاهما بمعنى، لكن لا نقول أحدهما مشتق من الآخر لأنهما لم يتوافقا في الحروف الأصلية. وكذلك إذا كان هناك حروف في الحروف الأصلية توافق، إذا لم يوجد توافق في المعنى لا نقول أنه مشتق. فمثلا لا نقول الذهب الذهب بمعنى أحد النقدين هذا مشتق من الذهاب، لا نقول، مع أنهما متشاركان في الحروف الأصلية. لماذا؟ لأنهما لم يتشاركا في المعنى، فلا بد من الموافقة بين المشتق والمشتق منه، بين الفرع وبين الأصل، موافقة في الحروف الأصلية وفي المعنى. ففي الأصغر وهو المحدود يتفقان في الحروف والترتيب، كنصر من النصر. ثم المشتق الاشتقاق ثلاثة أنواع: اشتقاق أصغر، اشتقاق أوسط، اشتقاق أكبر. فيعتبر في الاشتقاق الأصغر ما هو؟ أن يتفق اللفظان في الحروف وفي ترتيبها وفي المعنى الأصلي، فلا بد من الموافقة في ثلاثة أشياء. ما هي؟ المعنى والحروف وترتيب الحروف. مثلا نقول إذا قلنا ضرب مشتق من الضرب، هو بمعنى الاشتقاق الأصغر. لماذا؟ لأنهما متوافقان في المعنى ومتوافقان في الحروف الأصلية ومتوافقان في ترتيبها. فيوجد في ضرب معنى الضربي يعني المعنى الأصلي وهو معنى الحدث، والضرب يدل مع الحدث على الزمان، هذه زيادة. والمعنى الأصلي هو ماذا؟ هو الحدث، فكلاهما يدل على هذا الحدث المعين. ثم يعني حروفها الضاد والراء والباء، فهما متفقان في أنواع الحروف، وكذلك هما متفقان في ترتيبها، فتلك الحروف موجودة فيهما على ترتيب واحد. إذن نقول هذا مشتق من ذاك اشتقاقا أصغر، كنصر من النصر، وفي الأوسط في الحروف كجبذ من الجذب. والمعتبر في الاشتقاق الأوسط ما هو؟ الاشتراك في أصل المعنى والاشتراك في أنواع الحروف وبدون ترتيبها، كجبذ من الجذب، جذب وجذب، جذب بمعنى واحد، جذب جبذ بمعنى واحد، يعني كل واحد منهما يدل على الجر والجلب. جذب الشيء أي جره وجلبه، جبذه كذلك، فهما متفقان في أصل المعنى ومتفقان في أنواع الحروف، ولكن مختلفان في ترتيب الأحرف. فجبذ باء متقدم، جذب هنا ذال متقدم، نعم، هذا اشتقاق أوسط. وفي الأكبر، نعم، وفي الأكبر في مخرج حروف الحلق أو الشفة، يعني في الاشتقاق الأكبر لا بد من الاشتراك في أصل المعنى والاشتقاق في معظم الحروف مع يعني اتفاق الحرفين المختلفين في ماذا؟ في المخارج. فمثلا نعق ها ونهق، فإذا قلنا نعق هذا مشتق من النهيق، معناه ماذا؟ اشتقاق أكبر، أي هما متفقان في أصل المعنى لأن كل واحد منهما يدل على صوت. فمثلا النعق هو صوت الراعي أو صوت الغنم، والنهيق هذا صوت الحمار. ثم يعني متفقان في ماذا؟ في معظم الحروف، والاختلاف والحرفان المختلفان متفقان في المخرج كلاهما من حروف الحلق. وكذلك إذا قلنا ثلم، هذا مأخوذ من الثلب، فثلم يدل على ماذا؟ على خلل وانكسار، وكذلك الثلب أيضا يدل على ذلك، فهما متفقان في أصل المعنى ومتفقان في معظم الحروف، وفيما اختلفا من الحروف متفقان في ماذا؟ في المخرج. فإن ثلب باء، ثلم ميم، كلاهما من الشفة، نعم. بعض المعاصرين يضيف القسم الرابع الكبار، كيف؟ يقصد به النحت، هل يصبح قسيما للثلاثة؟ الاشتقاق الكبار اسمه. وكيف يعبرونه؟ يعني مثل البسملة والحوطلة. لا، كيف ما هو المعتبر عندهم في هذا؟ كيف المعتبر عندهم؟ ها؟ يعني ما المشروط في هذا الاشتقاق؟ لم يحرروه؟ لا، ربما، لكن لا أدري أنا. لكن هل مثل النحت يصبح قسيما لمثل هذه الأقسام الثلاثة؟ لا، نحن لا، كلامنا في ماذا؟ في الألفاظ المفردة، وأما النحت فهو يعني موا موافقة في المعنى وفي بعض الحروف. لو قصد مش خبات البسملة، لفظة البسملة مشتقة من بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسملة، لا بسملة مشتق يعني بسملة أنا قال بسم الله الرحمن الرحيم. بسملة بسملة يعني بسم البسملة. نعم. أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. حوقلة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. بل كفى. كيف؟ بل كفى. نعم. دمع ذا وهكذا. إذا قلنا الهبة مشتقة من هبوب الرياح. في كتب الفقه يقولون يعني مثلا في الروض قال يعني الهبة مأخوذة من ماذا؟ من هبوب الرياح. فأي اشتقاق هذا؟ لا يمكن أن يكون اشتقاقا أصغر ولا أكبر، بل هو اشتقاق أكبر فقط. لماذا؟ لأن الهبة حروفه الأصلية الواو والهاء والباء، وهبوب الرياح الحرف الفاء هو الهاء والعين هو الباء واللام أيضا باء، فهما متفقان في أكثر الحروف ومختلفان في حرف، والحرف المختلفان كلاهما من الشفة، واو من الشفة وكذلك الباء كذلك. نعم. وإلا كلامه فيه إشكال، كيف يكون يعني وهبا هبا هبا يكون من كيف يكون من الهبوب؟ هذه مادة وتلك مادة أخرى، مشتركان في أصل المعنى في أن كل يعني هبوب الرياح يعني الريح تهب وتمضي، وكذلك هذا الهبة تمضي من الواهب إلى الموهوب له، فهذا ينبغي أن يحمل على هذا. فماذا قلنا؟ بعضهم يشترط اتفاق في المخرج، بعضهم لا يشترط اتفاق في المخرج، بل يعني اتفاق في معظم الحروف. مصنف يشير لأنه لا بد من الاتفاق فيما اختلفا من الحرف من اتفاقهما في المخرج. كيف تقول إذا قلت دعا تقول دعوت له، وإذا قلت صلى ماذا تقول؟ صليت عليه، أليس ذلك؟ ففعلان من معنى واحد يتعديان بحرفين، يمكن أن يتعدى بحرفين مختلفين، أليس ذلك؟ نعم نفس الكلام. فمشتق نقول مشتق مشتق منه، رد نقول مردود مردود إليه، لأن كلمة رد يدل يتعدى بإلى، وكلمة الاشتقاق يتعدى بمن. نعم. إذن يعني هذه أنواع الاشتقاق، والمشهور المتبادر الذي لا يتبادر إلى ذهن غيره عند الإطلاق هو الأصغر. نعم. ويطرد كاسم الفاعل ونحبه، وقد يختص كالقارورة. ثم المشتق أحيانا يكون مطردا وأحيانا لا يطرد بل يختص ببعض الأشياء. فالمطرد مثل ماذا؟ مثل اسم الفاعل، مثلا ضارب. ضارب هو مطرد يصح إطلاقه على أي شخص وقع منه الضرب، سواء كان زيدا أو عمرا أو بكرا أو خالدا أي أحد، وكذلك مضروب يصح إدراكه على أي شخص وقع عليه الضرب أيا كان زيدا أو عمرا أو بكرا أو خالدا أو بهيمة أو شيء آخر جماد، كل هذا مضروب معناه شيء وقع عليه الضرب. فأي شيء وقع عليه الضرب يعني يصح إدراك المضروب عليه. وكذلك يعني صفة مشبهة أيضا كذلك، إذا قلنا حسن يعني شخص أو شيء اتصف بالحسن، أي شخص كان أو أي شيء كان. نعم. وكذلك مضرب يعني ظرف مكان ظرف زمان، آلة مثلا مضرب آلة الضرب، فأي آلة استخدمت للضرب يصح إدراك مضرب عليه، سواء كان عصا أو مقرعة أو صوتا أو أي شيء. وقد يختص كالقارورة، أحيانا لا مشتق يكون مختصا أي لا يصح إدراكه إلا على بعض الأشياء كالقارورة. فقارورة هو مشتق من القر، قر شيء في المكان يقر أي يعني استقر وثبت، فحقه أن يصح إطلاقه على أي شيء أو أي مكان يقر فيه شيء كالماء، فينبغي أن يصح إطلاقه على البئر وعلى البركة وعلى البحر وعلى النهر وعلى الخزف وعلى الخشب، لكن يعني لا يطلق إلا على الزجاجة. قارورة معناه زجاجة. لماذا سميت الزجاجة قارورة؟ لقرار الماء فيها. فهل هو يطرد؟ لا يطرد. ها؟ ما هو كيف قلنا قارورة؟ هو سماعي ليس يعني مكانا قياسيا، يعني القياس المكان القياسي أن نقول مقر، لكن قارورة أليس يعني خاتم، آلة الخاتم يقال له خاتم، أليس كوه يقال مختم، كذلك فطور ما يفطر به وآلة الإفطار لكن يقال له فطور. فيعني قولنا أن اسم الآلة هو مفعل هذا قياسي، وقد يأتي أسماء الآلات على أوزان أخرى منها قارورة. إذا قارورة ما هو موضع القر لكن هو لا يطرد، لماذا؟ ما السبب؟ ما السر في ذلك؟ السر في ذلك أن القارورة لم يوضع بمعنى ما يقر فيه الماء، بل هو موضوع للزجاجة. قارورة معناه زجاجة، قارورة معناه زجاجة، لكن ضارب ليس معناه زيد أو عمرو أو بكر أو خالد بشرط كونه ضاربا، لا، بل ضارب معناه شخص ما أي شخص كان اتصف بالضرب فهو موضوع لهذا المعنى. أما القارورة فهو موضوع للزجاجة، لكن لما اختير هذا اللفظ للزجاجة من بين سائر من بين الألفاظ، لما اختير هذا اللفظ؟ هذا لهذه المناسبة، وهو أنه مقر للماء، فلهذه المناسبة اختير هذا اللفظ، ثم هذا اللفظ وضع لهذه للزجاجة، لذلك لا يصح إدراكه ولا شيء آخر. نعم. وإطلاقه قبل وجود صفة المشتق منها مجاز، إن أريد الفعل حقيقة إن أريدت الصفة. ثم يعني إطلاق اسم الفاعل قبل وجود صفة نعم، أو إطلاقه إطلاق المشتق قبل وجود صفة المشتق منها، قبل وجود صفة المشتق منها مجاز. يعني أحيانا نقول زيد ضارب بمعنى إنه سيضرب غدا، أحيانا نقول زيد ضارب بمعنى إنه ضرب وانتهى أمس، وأحيانا نقول زيد ضارب بمعنى إنه الآن مباشر للضرب. فما هو المعنى الحقيقي؟ المباشر للضرب هو المعنى الحقيقي، وإطلاقه إطلاق ضارب على زيد لأنه سيضرب فيما بعد، هذا ماذا؟ هذا مجاز، من قبيل مجاز الأول. أليس الشيء يطلق عليه لفظ ما يؤول إليه؟ مثل أن يقال للعصير خمرا. نعم، ومثل ما يقال للحي ميتا. وقد أهمل عليه قوله تعالى هدى للمتقين، أي هدى للضالين الذين مآلهم أن يكونوا متقين. لكن لا حاجة إلى ذلك لأن للتقوى مراتب. إنك ميت، هذا مجاز. فإطلاقه قبل وجود صفة المشتق منها، فإطلاقه قبل وجود صفة المشتق منها مجاز. متى يكون مجازا؟ إن أريد الفعل، إن أريد به أنه يباشر الفعل. ويكون إطلاقه قبل وجود صفة حقيقة أيضا إن أريدت الصفة، يعني إذا أريد معنى ما من شأنه أن يفعل، كسيف قطوع، يقال للسيف قطوع لا بمعنى أنه يقطع يباشر القطع، بل يعني بمعنى ما من شأنه أن يقطع كل شيء. واضح؟ فلما كان قطوع بهذا المعنى، هل هو حقيقة أو قبل مباشرة القطع؟ هو حقيقة. نعم، كذلك مرضع، إذا أردنا بالمرضع يعني امرأة شأنها أن ترضع، لأنها لها رضيع. فبهذا المعنى إذا أريد هذا المعنى فيطلق على المرأة قبل مباشرة الإرضاع حقيقة لا مجازا. أما إذا أريد به يعني من يباشر الإرضاع فإطلاقها على قبل الإرضاع مجاز، باعتبار أن مآلها أن ترضع. أليس ذلك؟ كذلك مسكر، نقول الخمر مسكر، لا نريد بذلك أنه يباشر الإسكار، بل من شأنه أن يسكر. فلما كان بهذا المعنى أي يريد به الصفة فهو حقيقة وليس بمجاز. أما إذا أريد بمسكر يعني أنه يسكر بالفعل، فإطلاق المسكر عليه قبل أن يشرب فيصل إلى الجوف فيعمل فيه أعمالها، يكون ماذا؟ مجاز. هو حقيقة في المباشر. طيب في من وقع منه الفعل وانقضى، حقيقة كذلك؟ مجاز كذلك؟ مجاز. طيب لماذا نص على صورة واحدة التي قبل وجود الصفة؟ قبل ما يقول وبعدها، إن هو مجاز قبل وجود الصفة وبعد وجود الصفة، بعد وجود الصفة أيضا. لكن لماذا نص على هذا دون الأخرى؟ سيأتي. والمشتق على وجود صفة حقيقة وبعد انقضائها مجاز. عندكم واو ساقطة. ها؟ عندكم واو ساقطة. ما هو؟ وحقيقة. وحقيقة إذا أريد السنة. مجاز إن أريد الفعل حقيقة لا حاجة إلى الواو. عندنا واو. يعني خبر. خبر بعد خبر. يكمن أن نجعله خبر بعد خبر. لا حاجة إلى العطف. نعم. فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقة، يعني إذا أطلقنا على الله سبحانه وتعالى أنه خالق فمعناه أنه متصف بصفة الخلق أزلا وأبدا. نعم، فهي قديمة ثم حقيقة لا مجاز. نعم، والمشتق حال وجود صفته حقيقة وبعد انقضائها مجاز. والمشتق حال وجود صفته حقيقة، يعني كما قلنا المشتق حال وجود صفته حقيقة، فلا نقول متكلم إلا حقيقة إلا لمن يباشر الكلام، ولا نقول مسافر حقيقة إلا من هو يمشي. وكذلك لا نقول حقيقة قائم إلا من انتصب. ثم وبعد انقضائها، ثم المشتق بعد انقضاء الصفة مجاز، فهذا مجاز. فشخص ناني كان قائما ثم زال عنه القيام، إذا أترك عليه قائم فهو ماذا؟ مجاز باعتبار ما كان، كما يقال للبالغ يتيم. ألا يقال للبالغ يتيم بمعنى أنه كان يتيما؟ وهذا يعني مجاز في، لكن فيه خلاف، فيه خلاف. بعضهم يقول لا، إطلاقه على بعد الانقضاء حقيقة، مع أنهم يقولون يعني قبل وجود صفة مجاز، هم يقولون بعد انقضاء صفة حقيقة. فما الفرق؟ يقولون بعد الانقضاء كانت صفة موجودة، فنستطيع أن نستصحب هذه الصفة، فنقول يعني هذه الصفة وإن زالت لكن نحن نستصحبها، فإذا استصحبناها كأنها موجودة، أليس ذلك؟ فإذا زالت لكن نحن استصحبناها، فيعني استصحابا لها بعد زوالها يعني هي إطلاقه على من قضى حقيقة. والراجح لا، هذا أيضا مجاز، كما ذاك الإطلاق على ما لم يوجد. فيعني إطلاق القائم على من لم يقم إلى الآن كونه مجازا أولى بأن يكون إطلاقه بعد انقضاء القيام وزواله مجازا. نعم. ثم عند أولئك ما مسوغ الاستصحاب. عند أولئك ما مسوغ الاستصحاب، لأن حتى قبل وجود الصفة قد يقول أنها حقيقة لفرض وجودها، لأنها شيء لم يوجد فرضه، الفرض القريب يعني ليس بأولى من شيء يعني كان كان ثم زال. فشيء كان ثم زال يعني استصحابها سهل، كما نستصحب النية في الصلاة، أليس ذلك؟ نعم، النية لا بد من وجودها ثم لا بد من استصحاب حكمها. لكنها لم تنقضي. أهي النية لو انقضت لم تستصحب. انقضت يعني هو نوى دائما هو هل يشترط أن ينوي أنه يصلي حين يقرأ الفاتحة حين يركع يسجد؟ لا، لم تقطع، بل يكفي أن لا يقطعها. فالنية يعني في أول صلاة، ثم هي عزفت وذهبت، لكن نحن صلاة استصحابا لها. واستصحاب شيء كان موجودا هذا يعني معقول وله نظائر وكذا. نعم. أما يعني شيء يعني لم يوجد فرضه والقول الجمهور أن كل منهما مجاز، هذا ذاك مجاز الأول وهذا مجاز ما كان. نعم. لكن يعني إذا كان هناك صفة ثم هذه الصفة زال وحل محله ضده يعني أو نقيضه، هل يعني يكون إطلاقه عليه حقيقة أو هو مجاز بالاتفاق؟ بعضهم يكون مجاز بالاتفاق، مثلا شخص كان نائما ثم استيقظ، إطلاق النائم عليه مجاز بالاتفاق، يعني لا يوجد هناك قول بأنه حقيقة. نعم. يعني إذا كان الوصف موجودا ثم زال ثم يعني ضده الوجود حل محله، ثم إطلاقه عليه مجاز بالاتفاق، إلا ليس فيه خلاف، فهكذا يقول بعضهم. اللهم يقول لا، هذا أيضا محل خلاف لقائلنا أن يقول نحن نستصحب وكان موجودا لكن لا نضده، لكن نحن نستصحبه. نعم. ثم في هذا إشكال مشهور، وهو استشكال القرافي: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ويعني نقول السارق والسارقة حقيقة هذا لا يشمل إلا من يعني سرق وتمت منه السرقة حين نزول الآية، مع يعني ولا يشمل من يسرق بعد نزولها إلى يوم القيامة إلا مجازا، والأصل عدم المجاز، لأن الأصل في اللفظ أن يحمل على المعنى الحقيقي لا على المعنى المجازي. فينبغي ألا تدل الآية على وجوب قطع من يسرق بعد نزولها. هذا قول الحدثيين الآن. إيه؟ هذا قول الحدثيين الآن. تاريخية النص. يعني العهد الذهني. لا. السارق والسارقة معناه يعني من سرق. يعني من يسرق الآن، يعني من ثمت منه سرقة حين نزول هذه الآية اقطعوا أيديهما، ومن يسرق فيما بعد لا يشمله إلا مجازا، أليس ذلك؟ ولا صلوا عدم المجاز، فالآية لا تدل على حكم من يسرقه. وهل نستطيع أن نقول ذلك؟ لا، هذا مخالف للشرع. فكيف يعني كلامهم هذا؟ فهذا يدل على أن كلامهم غير صحيح. هكذا استشكل. ثم هو أجاب وقال كلامهم فيما إذا كان المشتق محكوما به، يعني أن نقول فلان سارق، إذا قيل فلان سارق ما معنى؟ هذا هو. لكن إذا قيل السارق فاقطعوا أيديهما، ها هنا محكوم عليه. نعم. وكذلك اقتلوا المشركين هنا أيضا ليس بمحكوم به. فهذا كلامهم هذا فيما إذا كان محكوم إذا وقع محكوما به، وأما إذا وقع غير محكوم به فليس كذلك، هكذا أجاب. لكن هذا الجواب لم يرتضه صاحب جمع الجوامع تبعا لوالده، بل هو قال لا هذا الحكم يعني عام، لكن أنتم أخطأتم في فهم كلامهم، لأنهم يعني لا يريدون يعني أن اسم الفاعل حقيقة في حال التكلم، لا في حال التلبس. فمعنى السارق والسارقة تخطع أيديهما يعني أي حال التلبس، فمن تلبس حين نزول الآية يسرق الآن، ومن يتلبس فيما بعد يسرقه إذاك، ومن يتلبس فيما بعد يسرقه بعد ذلك، هكذا. أين الإشكال؟ اقتلوا المشركين الآن، اقتلوا من اتصف بالشرك، ثم من يتصف بالشرك فيما بعد اقتلوا ذاك. الملاحظ هنا ليس حال المتكلم، لا الملاحظ هو ليس حال التكلم بل حال التلبس، فلا حاجة إلى هذا التخصيص. هو افترض أن المراد يعني هو حقيقة في حال التكلم، في حال التكلم يعني من وقع منه الفعل في حال ورود الكلام، هكذا فهم القرافي. وهذا ليس بشرط، بل يعني معناه لا يطلق اسم الفاعل إلا من تلبس، فسواء كان حال التلبس حال تكلم أو فيما بعده. نعم. القطع يكون بعد التلبس. كيف؟ يكون بعد التلبس. سيكون إلا يقطع وسارق مجازا على كلامه. لا ليس المراد يعني أنه يعني لا يعني أن يقع أن يتم منه السرقة. نعم. ثم ماذا قلنا؟ يعني هم يرون أن من سرق بعد لا لا أحد يقول ذلك، وإنما المجاز والحقيقة. إيه هو يقول يعني كلامكم هذا غير صحيح. قرافي يقول كلامكم هذه الآية تدل على أن كلامكم غير صحيح. كان صحيحا لو كان صحيحا لما دلت آية على حكم قطع اليد في من سرق بعد نزول الآية إلا مجازا، والأصل عدم المجاز، فهو دليل على أن كلامكم غير صحيح. ثم هو لا يريد أن يفند هذا الكلام، بل يريد أن يؤول ويقول نعم كلام صحيح، لكن هذا إذا كان المشتق إذا وقع المشتق محكوما به، مثل هو سارق أنت سارق. أما إذا قيل السارق هنا محكوم عليه مسند إليه، هنا يعني ليس كذلك، بل هو حقيقة في الكل، هكذا قال. نعم. كلام السوق يا شيخ أولى بالصواب من كلام القرآن، بلا شك، وهذا تخصيص ليس عليه دليل. ثم ماذا عندك؟ قوله فأما صفات الله تعالى فقديمة، مش علاقة غير الاشتقاق. قوله فأما صفات الله قديمة حقيقة، لماذا أتى بهذه الجملة في باب الاشتقاق؟ هل لها علاقة بالاشتقاق؟ لا هو يريد أن الإشارة إلى تحقيق العقائد أيضا أثناء هذا الكلام. ومثلا يعني إذا قلنا الله خالق، لا نقول يعني الله خالق بمعنى مجاز، أي يخلق فيما يزال، أما في الأزل لما كان المخلوق غير موجود ما كان خالقا، لا نقول ذلك، بل يعني هو متصف بصفة الخلق يعني من الأزل. لها علاقة بالاشتقاق؟ لها علاقة بالاشتقاق. هو تكلم قبل إطلاق مقابلة وبنية الصفة المشتقة للمالك ما تصير لما تحدد عن الصفة، وهذا محل تسليم للمؤلف. لا هذا مختلف فيه، بعضهم يعني يقول لا خلق لله سبحانه وتعالى بمعنى أنه يباشر الخلق إلا فيما يزال. يعني يرد عليهم ماذا؟ أن إذن يرد عليهم أن الله سبحانه وتعالى لم يكن خالقا ثم صار خالقا، فصار صفته حادثة، فهم يجيبون عن هذا يعني أن صفة الخلق ليس صفة حقيقية ذاتية، بل هي إضافة أو تعلق، وهذه تعلق القدرة، وهذه يعني هذا مبحثه في علم العقيدة. نعم. ثم ماذا قلنا؟ وشرطه صدق أصله. شرط المشتق، أي شرط إطلاق المشتق على شيء صدق أصله، أي اتصافه بمعناه. نعم. فلا يقال عالم إلا لمن اتصف بالعلم، ولا يقال قادر إلا لمن اتصف بالقدرة، ولا يقال متكلم إلا من اتصف بالكلام. هذا ردنا على المعتزلة، فإن المعتزلة يقولون الله عالم لكن لا علم له، قادر لا قدرة له، سامع لا سمع له، مبصر لا بصر له، وهكذا. وهم يقولون يعني الله سبحانه وتعالى له ذات فقط، وذاته تترتب عليه آثار هذه الصفات. ما صفة العلم؟ الانكشاف، أليس ذلك؟ إذا كان الشخص يعني عالما، أي فيه علم، صفة العلم، فآثر هذه الصفة ظهور الأمور، فالله سبحانه وتعالى تظهر له الأمور ماذا؟ بذاته. فالله سبحانه وتعالى عالم لكن لا علم له، هكذا يقولون. هم قالوا هم يرقبون أنفسهم بأنهم أهل التوحيد، وإنهم يقولون أنتم تثبتون الذات وتثبتون هذه الصفات، فكم قديم صار؟ ونحن أهل التوحيد، ليس عندنا إلا قديم واحد، هكذا يقولون. فنحن نقول لا، نحن لا نثبت قدماء، بل يعني نثبت قديما اتصف في قدم به بهذه الصفات. نعم. فيلزمهم ماذا؟ أن يخالفوا ما هو بديهي في فطرة الخلق، وهو أن الشيء لا، أن المشتق لا يطلق إلا لمن قام به معناه. فكل يفهم أن عالم معناه من اتصف بالعلم، قادر من اتصف بالقدرة. أنتم تقولون عالم ولا علم له، قادر ولا قدرة له. وكذلك هم يقولون عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اتفقوا على أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام غير مذبوح، اختلفوا هل هو مذبوح أو غير مذبوح. بعضهم قال نعم هو مذبوح، كان يعني مذبحه ينقطع ثم يلتئم. بعضهم قال لا، هذا انقلب حديدا أو نحاسا. كلا الفرقين يقولون إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذابح، مع أن من يقول إسماعيل عليه الصلاة والسلام لم يعني يذبح، فكيف يطلق على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذابح؟ ومن يقول يعني منهم إن إسماعيل عليه الصلاة والسلام ينقلب مذبحه نحاسا أو حديدا، فهو قال إسماعيل ليس بمذبوح، وهو يقول إبراهيم ذابح، فكيف يعني ذابح معناه من اتصف به الذبح؟ فعندكم لم يتصف إبراهيم بذبح، فكيف أنتم تقولون ذابح؟ فهكذا يعني هذا كله يعني هم يعني يشويش بعضهم على بعض. نعم. ثم ثم ماذا قلنا؟ كيف؟ مالك؟ ما فهمت. وكل اسم واسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل. كل اسم معنى قائم بمحل يعني إذا قام معنى بمحل لا بد أن يشتق من اسمه لذلك المحل اسم فاعل. فمثلا يعني إذا قام القيام في شخص لا بد أن يقال إنه قائم، وإذا قام القعود في شخص لا بد أن يقال له قاعد، وكذلك إذا قام الكلام في شخص لا بد أن يقال إنه متكلم. هل يقال متكلم لشخص يعني لأن الكلام قام بغيره؟ لا، والله سبحانه وتعالى ما قيل إنه متكلم له كلام. نعم، لا ينبغي أن يقال إنه قيل إنه متكلم. لماذا؟ لأنه خلق الكلام في أجسام أخرى كتلك الشجرة التي سمع منها موسى عليه الصلاة والسلام. هل يقال متكلم يعني هو الله متكلم لكلام في الشجرة؟ يقال لا، بل إذا كان متكلما فلا بد أن يوجد له كلام. ثم ماذا قلنا؟ وأبيض ونحبه يدل على ذات متصفة ببياض لا خصوصيتها لا به. وأبيض ونحبه يدل على ذات متصفة ببياض لا خصوصيتها به. نعم، هنا عبارة المصنف غير واضحة، ولو قال هكذا وأبيض ونحوه يدل على ذات متصفة ببياض لا خصوصيتها لكان أوضح. مش عندي لا خصوصيتها به. والأوضح؟ أوضح نقول لا خصوصيتها أي لا يدل على ذات مخصوصة، بل أي ذات اتصف بصفة. فمثلا إذا قيل أبيض أي ما اتصف بالبياض، سواء كان جسما أو غير جسم. وإذا قيل قائم من اتصف بالقيام، سواء كان زيدا أو عمرا أو بكرا أو أي شيء. فيعني إذا قيل هل أبيض هل يدل على معنى جسم اتصف بالبياض؟ لا، لأنه لو دل على ذلك حين نقول يعني الأبيض جسم، يكون معنى الكلام ما هو؟ الجسم المتصف بالبياض جسم، أليس ذلك؟ ألا نقول الأبيض جسم؟ هذا كلام صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. أليس مستقيما؟ هو مستقيم. لو كان أبيض دل على ذات بخصوصها مثل دلالته على جسم، فيكون كل الأبيض جسم بمعنى الجسم المتصف بالبياض جسم، وهو فاسد لما فيه من التكرار، أليس ذلك؟ لذلك نحن نقول الأبيض. ما معنى الأبيض؟ أي شيء اتصف بالبياض، أي شيء كان، لكن لابد أن يكون متصفا بالبياض. كذلك ضارب أي شخص بشرط أن يتصف بالضرب، لا يدل على زيد بخصوصه ولا عمر بخصوصه ولا بكر بخصوصه. لو دل على زيد بخصوصه، لو قلنا يعني الضارب زيد، يكون معنى الكلام ما هو؟ زيد المتصف زيد المتصف بالضرب زيد، يعني بمنزلة زيد زيد، زيد نخبر عن زيد بأنه زيد. هذا هو هذا الذي ذكروه في هذا المقام. وظاهر كلام المصنف يعني ماذا؟ أنه يقول أن أبيض يدل على ذات متصفة ببياض لا خصوصيتها، لا أن الذات مختصة بالبياض. نعم، ليس هذا الذي نبهوه عليه. والأوضح أن يقول يعني أبيض نحبه يدل على ذات متصفة ببياض لا خصوصيتها، أي لا خصوصية تلك الذات. فأبيض معناه شيء ما اتصف قام به البياض، قائم شخص ما اتصف بالقيام، أي شخص كان. يعني قوله به أولى فرق. نعم، كذا في الأصل يا شيخ. نعم، أصل المختصر. إيه؟ كذا في الأصل كما تقول. لم يضع به. طيب، المفتق وكأبيض ونحوه يدل على ذات متصفة بالبياض لا على خصوصيتها. طيب، هي موجودة في المختصر. المختصر قال لا على خصوصيتها به، أي لا على أنها مختصة بذلك الوصف. ثم ماذا قال؟ ثم إن علم منه شيء فهو على طريق الالتزام لا باعتبار كونه جزءا من مسمى، والذي يدل على ذلك أن قولنا إلى آخره. هذا هو الظاهر. والخلق غير المخلوق، وهو فعل الرب تعالى قائم به مغاير لصفة القدرة. والخلق لا خصوصيتها، على أنها عائد إلى ذات. ما هو أبيض ونحبه؟ يعني أي مشتق. فأبيض يدل على شيء قام به البياض، أسود كذلك، قائم كذلك، مضروب يعني يدل على شخص ما، أي شخص كان، لا يدل على شخص معين، بل شخص ما وقع عليه الضرب. أبيض مشتق. أبيض ليس مشتقا، أليس من المشتقات صفة مشبهة؟ وأبيض صفة مشبهة. نعم، والخلق غير المخلوق. نعم، لله سبحانه وتعالى صفة الخلق، وهي صفة قائمة في ذاته سبحانه وتعالى قديمة. وهو شيء والخلق شيء، والمخلوق شيء آخر. مخلوق هو أثر هذه الصفة. نعم، والخلق غير المخلوق، وهو فعل الرب تعالى، والخلق هو فعل الرب تعالى قائم به مغاير لصفة القدرة، يعني خلق صفة والقدرة صفة أخرى، يعني ليس تعلق القدرة هو الخلق، بل خلق هذه صفة، كما أن القدرة صفة أخرى، وهي صفة قديمة قائمة ذات الله سبحانه وتعالى، وهو غير المخلوق. نعم، نقف اليوم هنا، نقف هنا متعبا قليلا.